حسن. هم يقولون أنها يعني الأشاعرة من فرقة الأهل السنة والجماعة، ولكن عند كذا يعني تكلمت معهم في صفة الصفات أثبتوا إلا سبع صفات، وأهل السنة والجماعة أثبتوا كل الصفات التي وصف الله بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا عرفناهم الآن، ما السبب الذي جعل من أجله بعض الناس يحكم على الأشاعرة أنهم من أهل السنة والجماعة؟ أنا قلت أنهم من غير أهل السنة والجماعة فسبني شخص. يلا شرطك. طيب اتفقنا، ولكن ما السبب؟ نعم. فقط. لا. مثل. هذه كل يؤمنون بها. ها؟ نعم، هذه الأمور التي يعتقدونها جعلتهم ينغمسون في أهل السنة والجماعة وليسوا منهم. وليسوا منهم. لأن نفي صفة واحدة من صفات الله قد أثبتها لنفسه ليس بالأمر، ليس بالأمر الهيئ. لا، ليس من أهل السنة والجماعة حتى لو أثبت كل الصفات. قد يثبت جميع الصفات ولكن إثباتا على وجه التمثيل مثلا، أو يثبت بعضها على وجه التمثيل، على وجه التمثيل. وقد يثبت إثباتا صحيحا ولكنه عنده ضلال في توحيد الربوبية. هذا ليس من أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة غالية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. نعم. يعني لو قرأت في التفسير ككتاب لا نذكر الكتاب، لا نذكر الزمخشري معروف معتزلي، كشاف، تفسير كشاف. ها؟ ها؟ طيب الآن ما نريد أن نذكر اسم هذا التفسير، لكن لا بأس، مررت على قوله تعالى الرحمن العرش استوى، فلم يعطي المعنى الذي اتفق عليها للسنة. ها؟ مثال أعطى أي معنى هو يراه، ايش نقول؟ ها؟ ليس من أهل السنة. لكن على في مسألة يعني تأويل بعض الصفات والخطأ فيها، هل يخرج الإنسان من دائرة أهل السنة والجماعة؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فيه بحث. هذا لا يسمون أنفسهم أشاعرهم. أي كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. لا لا يذكرون بلا استحياء. لا لا لا بلا تخفي ولا استحياء يشرح ويذكر ثم يدلل لها بأدلة عقلية. الذي يسمع يقول ها هنا قد بلغ. نعم. هم على عقيدة أهل الاعتزال في نفي الصفات، جل الصفات. ذكر المؤلف رسالته أن أهل السنة والجماعة لا ينفون ما وصف الله به نفسه، وهذا قد مضى الكلام عليه، لكنه ذكر أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد علقنا على هذا. يوسف الآن المراجعة. لا لا كلام قبلها. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، تكلمنا عن هذا. طيب ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء من تثبتون الصفات، يعني قيلت التمثيل ولا تشبيه، أنه ليس كمثل شيء، وشيء هذه مثلا في سياق النفي فتفيد العموم، فليس كمثل شيء في أي صفة من الصفات، وهذا يعني هذه الجملة تدل على الثناء والله من التمجيد في قول العرب فلان ليس كمثل شيء، أي لا توجد صفاته عند غيره من الرجال، فهذا في تنزيه لله، يعني أن هم يثبتون الصفات لكن بلا تكييف وبلا تمثيل. طيب قال وهو السميع البصير، لماذا قال وهو السميع البصير ولم يقل وهو العزيز الحكيم؟ نعم. وما لا يسمع ولا يبصر لا يصلح أن يكون إله. طيب أن قال فيه معبودات في لها أسماع وأبصار تعبد كعبادة آل فرعون لفرعون، هل هذا سمع كامل أم ناقص؟ وبصر ناقص أيضا. ولنا الكلام عن صفتي السمع والبصر أكثر من هذا موجود هو لا ولك مسجل ولا كيف ها؟ قوله يحرفون، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلا بدر اليوم. يعني قول المؤلف لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني التحريف هنا هو التغيير ويكون لفظي أو معنوي، والكلم المقصود به هو القرآن والسنة ومواضعه، أي المواضع التي أرادها الله. وقلنا الذين يحرفون الكلمة عن مواضعهم يعني قتلة الأنبياء وأعداء الرسل، وهم إخوة القرادة والخنازير. يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب من أخرج الصفات عن مدلولها أو الأسماء، هل فيه شبه بهم؟ صحيح؟ أشو؟ نقول تحريف هذا ولا مو تحريف؟ إذا من فعل ذلك فقد شبههم أم لا؟ نعم. ومن صفاتهم أيضا أنهم لا يلحدون في أسمائه ولا آياته. ما المراد بالإلحاد؟ ها؟ نعم. احنا اكثر من هذا لغه ذكرنا. نعم. ما سألناكم عن الاصطلاح، ذكر سألناكم عن الإلحاد لغة. حسن. لا القبر لا يسمى باللحد، القبر شيء واللحد شيء، لا يسمى القبر لحدا، القبر لا يسمى لحدا، ها؟ اللحد شيء والقبر شيء، القبر هو الصندوق كله الذي يوضع فيه الميت، لكن اللحد شو هو؟ جانبه. فهل نقول للميت إذا دفن ووضع التراب عليه نقول هذا لحد؟ نقول هذا قبر، فاللحد شيء والقبر شيء. نعم. قلنا كذلك أن المادة الإلحاد هي يعني المادة اللام، مادة اللام والحاء والدال يعني تعبر عن الميت، تفيد الميت. نعم. وقال ابن سكيت الملحد هو الذي أخرج الحق عما ليس منه إلى ما ليس منه، الحق إلى ما ليس منه. قلنا كذلك اشتق من هذه الكلمة كلمة على وزن يعني مفتعل، يعني وهي متحد، قال تعالى من تجد من دونه متحدا، متحدا أي مكان تميل إليه وتلتجئ إليه، أي من دون الله. وهذا في الاصطلاح، الاصطلاح هو إخراج الأسماء، إثبات الأسماء عن غير ما هي عليه. لا ما قلنا هذا. نعم. الخروج بها عما يجب فيها، صح؟ المؤلف أتى بهذه الكلمة ليوافق ماذا؟ في قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، لكنه ذكر نوعين الحاد في الأسماء والحاد في الآيات. ما تكلمنا الحاد في الآيات، ما تكلمنا الصفات، لا الصفات ما زالت آيات. الحاد في الأسماء، في الأسماء القسم الأول لا اسم الرحمن. إذن القسم الأول سموه بما لم يسمي به نفسه، وتسميته بما لم يسمي به نفسه إلحاد، لأنه سوء أدب مع الله، سوء أدب. ثانيا إنكار ما سمى به نفسه كلا أو بعض، مثل ما غلاة الجهمية ماذا أنكروا؟ كل أسماء. لماذا؟ ما علتهم؟ قالوا لأننا لو سميناه لشبهناه بخلق. إيش؟ الممثل هؤلاء ما ناقشنا فيهم، لكن سيأتينا إن شاء الله زيادة المناقشة فيهم، لأن الآية هذه تعود معنا إن شاء الله في الكلام عن لا تعود معنا في الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. آيات الصفات ذكر ليس كمثله شيء. أي. طيب القسم الثالث أثبت الأسماء ونفي ما دلت عليه من الصفات. إذن إثبات الأسماء نعم، ولكن الصفات ما الذي دلت؟ الأسماء تدل على صفات. إذن إثبات الأسماء وجحد أو جحد نعم ونفي الصفات. الصفات نفس الشيء يا خالد، ما دلت عليه الأسماء فهي صفات. إذن استقر. وإذا قلنا إثبات الأسماء معنا في الصفات نفس الشيء. أصبر. الأسماء دلت على صفات، دلت عليه شيء على صفات. والذين أنكروا هذه الصفات قالوا إن هذه الأسماء عبارة عن أعلام محضة ليس لها معنى، بل إنه سمى نفسه بهذه الأسماء ليدل على ذاته فقط، كأن يسمي أحدنا ولده صالح، وقد يكون غير صالح، قد يكون من أطلح الناس. شوف الشبه، مفهوم له؟ قالوا هذه الأسماء عبارة عن أعلام محضة، علم اسم علم، ولا يلزم من اسم العلم أن يطابق المسمى. قد يسمى الرجل كريم وهو من أبخل الناس، ليس بكريم وليس فيه من الكرم شيء. فقالوا أيضا هذا في حق الله والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه إيش؟ إلحاد. إذ أن كل اسم لا بد أن يدل على صفة بأحد الدلالات الثلاث، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. أما بدلالة المطابقة فأن يطابق الاسم الصفة، انتبه، أن يطابق إيش؟ الاسم الصفة، مثل اسم الخالق. اسم الخالق دل على أي صفة؟ على صفة الخلق، فمن صفاته جل وعلا أنه خالق. الدلالة هنا ايش هي؟ دلالة مطابقة. دلالة التضمن ما هي؟ وقد مضى هذا الكلام عليه. يعني أن يكون الاسم، هو لابد فيه من الانفصال هنا بين الاسم والصفة، يعني خالق، لا لا لا لا، هذا التزام، هذا التزام. صفة التضمن أو دلالة التضمن، دلالة التضمن أن خالق هنا يتضمن اسم ويتضمن ماذا؟ ويتضمن الصفة، صفة الخلق. يعني يتضمن الدلالة على الذات والدلالة على الصفة، هذا هو المراد. يتضمن الدلالة على الذات العلية لله جل وعلا والدلالة على هذه الصفة. فإذا قلت الخالق يعني من هو؟ لا، هو الله، فهمت؟ إذن تدل على الذات أم لا؟ وتدل على الصفة، وهذه تشبه الأولى في الحقيقة، لكن تشبه من وجه لا من وجه آخر. الثاني الالتزام، مثل العلم والقدرة، من صفة أو من اسم الخالق. فصفة الخلق من صفة الله، والخالق من أسماء الله الحسنى، هو الخالق، هو الله الخالق البارئ، الخالق. طيب إذا قال قائل إنه أيضا موصوف بالعلم والقدرة لأنه خالق، فيقول القائل كيف عرفنا ذلك؟ نقول من اللزوم، لأنه من لازم أن يكون خالقا أن يكون عليما قديرا، لأن الخلق يحتاج إلى أي شيء؟ إلى علم وإلى قدرة. ألا ترى في هذه الحياة الدنيا، ولله المثل الأعلى، إلى شخص أوتي له فقالوا له اصنع لنا هذا الكمبيوتر، هل يطلب صناعة الكمبيوتر من إنسان غير قادر وغير عالم بكيفية الصناعة؟ متصف هذا الصانع بأي شيء؟ بصفتين، صفة إيش؟ العلم، عنده علم كيف يصنع هذا الكمبيوتر، وعنده أيضا قدرة عليه، لا يكفي العلم وحده، لأنه يكون عنده علم وعنده لك الكرتون فقط يستطيع يصنع كمبيوتر؟ ما يستطيع. إذن لابد من العلم إيش؟ والقدرة. إذن العلم والقدرة في اسم الخالق من باب دلالة إيش؟ الالتزام واللزوم. فإذا قال لنا قائل إنه خالق موصوف بصفة الخلق لكن ليس موصوفا بصفة العلم والقدرة، نقول هذا إلحاد، إلحاد في الأسماء، إلحاد في أي شيء؟ إلحاد في الأسماء. قال لنا قائل إن اسمه خالق لكن لا يدل على أنه من صفاته الخلق، إيش نقول هذا؟ إلحاد في الأسماء. إذا قال لنا قائل إنه خالق يدل على الذات فقط مجردة من هذه الصفة، إيش نقول؟ إلحاد في أي شيء؟ في الأسماء، إلحاد في الأسماء. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء، النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء، رأينا الثالث لا؟ ها؟ لا لا، الرابع، الرابع، النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يثبتها الإنسان ويثبت ما دلت عليه من الصفات على وجه التمثيل والتكييف. أن يثبتها ويثبت ما دلت عليه من الصفات على وجه التمثيل والتكييف، مثل أن يقول نعم هو سميع لكن عنده سمع مثل سمعنا والعياذ بالله، وهل سمع الله مثل سمعنا؟ ها؟ لا. يثبت يقول هو بصير لكن مثل بصرنا، شو سمى هذا؟ الحاد أيضا. يعني لو قال قال إنه أثبت الاسم وإنه أثبت الصفة، نقول لا يكفي، لا يكفي في كونه غير ملحد أن يثبت الاسم وأن يثبت الصفة، بل لا بد من إثبات الاسم وما دل عليه من الصفة لا على وجه التمثيل والتكييف، لا على وجه التمثيل والتكييف، لأنه لو كيف أو مثل يكون بذلك إيش؟ قد ألحد. قال قد ألحد في هذا الاسم. وين ذهبت؟ لست هناك، أنا أعرف أين أنت. أنت في دلالة التضمن. خلينا نكمل نكمل أنواع الإلحاد وبعدين نعود. هذا النوع إيش؟ ما كنت هناك؟ أصدقني يا عمير. هذا النوع الرابع. شو؟ وما دلت عليه من ويثبت ما دلت عليه من الصفات لكن على وجه التمثيل والتكييف. مثال ذلك أيضا يقول نعم الله له يدان اثنتان كما أخبر، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهي صفة لله، لكن يدان مثل أيدينا والعياذ بالله. إيش نقول؟ الحاد ولا الحاد؟ الحاد هذا. ولكن هذا هل هو الحاد في الأسماء؟ احنا ما استقام المثال، ما استقام، لأن الكلام عن الأسماء إذا ما استقام. خلوكم هكذا، احنا الآن اختبرناكم بارك الله فيكم. التمثيل عن باليدين، ها؟ صفة، صفة. ونحن بحثنا في أي شيء؟ في الإلحاد في الأسماء. لا، لا بد من الكلام عن الإلحاد في الأسماء. مثال الأسماء، ها؟ لطيف، لطيف اسم أم لا؟ وهو اللطيف الخبير، من صفاته اللطف، أنه لطيف، الله لطيف بعباده. كل لطيف كلطف الوالدة بولدها. ايش نقول؟ أثبت الاسم ولا ما أثبت؟ والصفة لكنه مثل، فهمتم؟ طيب مثال آخر، بصير. أجيبوا جماعة، ها؟ اسم إيش دل على أي شيء؟ إيش ما نفهم؟ إيش ما نفهم؟ على أي، على إيش؟ على البصر، على البصر. يقول نعم نحن نثبت أنه بصير وأن من صفات البصر، لكنه يبصر بجارحة، بجارحة مثل عين، مثل جوارحنا، نحن نبصر بجارحة العين. أجيبوا. الحاد أم لا؟ الحاد، هذا الحاد. والله ما أدري، ما واضح ولا؟ يثبت الاسم ويثبت ما دل عليه من الصفة على وجه التمثيل. الحاد في الأسماء، هذا نوع من أنواع الإلحاد في الأسماء. إيه؟ إذا قال بصير اسأله أنت، قل له ما معنى بصير؟ يقول لك بصير يعني عنده بصر، لكنه بصر كبصرنا، لا لا داخل في الأسماء، لأنه بصير عنده بصير مثلنا، فجعل اسم الله نعم الأحسن، لأن هذا الأحسن مفرد حسنى وسيأتينا فيها بحث. هذا اسم الله الأحسن، هذا جعله مثل إيش؟ مثل اسم الآدم، فجعلناه سميعا بصيرا، مثل ايش؟ يظن انها كقوله تعالى ان الله كان سميعا بصيرا، و... وهل سميع في حق الله مثل سميع في حق الآدمي؟ لا، ما يمكن. فهمت الآن ولا ما فهمت؟ فهو إلحاد في الأسماء في آخر المطاف، أي ولكنه إلحاد في الأسماء. يهودي اقتصر على ما أقول فقط. العقيدة تؤخذ كالدواء، إذا زدت في الجرعة تهلك. فهمت ولا؟ التساؤلات بينت لك خلاص. هو إلحاد في الأسماء، إلحاد في الاسم. ما أنكر الاسم وما أنكر ما دل عليه من الصفة، لكنه يجعل هذه الصفة على وجه التمثيل. إذن فهو إلحاد في الأسماء في آخر المطاف. لماذا؟ لأنك أنت عقيدتك وأنت من أهل السنة في سميع يا توفيق، مثل ليست كعقيدتي هو في سميع. فهمت ولا؟ هو عقيدته في سميع، شو سميع مثلك مثل الإنسان، وأنت عقيدتك في سميع بسمع لائق به. إذن هو إلحاد في الأسماء. هذا الرابع. الخامس، النوع الخامس من أنواع الإلحاد في الأسماء، هذه مباحث خطيرة يا شباب، لا تستهينوا بها. ها؟ لأن الكلام في ذات الله وصفاته في أعظم شيء. النوع الخامس من أنواع الإلحاد أن يسمى بهذه الأسماء كلها أو بعضها غير الله، أو أن يشتق منها شيء للمخلوق. انتبهوا، أن يسمى إيش؟ أن يسمى بها كلها أو بعضها غير الله، أي من المخلوقين، أو أن يشتق من هذا الاسم شيء المخلوق، مثل ما فعل المشركون في اسم العزيز، اشتقوا منه اسم العزة، والإله أو الله اشتقوا منه اسم اللات، واسم المنان منات. فهمتم؟ هذا إلحاد في الأسماء. طيب، فإذا قال قائل لو سمى أحدنا شخصا ابنه بعزيز، قال عزيز اسمه عزيز، هذه المسألة لها شروط. أولا، جواز التسمية لكن بلا تعريف. لو قال العزيز، ها؟ طيب فماذا تقول في قول إخوة يوسف؟ ها؟ قالوا يا أيها العزيز وإن له أبا شيخا كبير، هل هذا اسم؟ لا، يريدون بذلك منصبه، لأن العزيز هو الوزير، وزير المالية، صح؟ طيب، لكن يسمي ابنه العزيز، هذا لا صح. عزيز لا بأس. علي اسم علي، العلي، ناصر الناصر، ها؟ لا. حكيم الحكيم، عبد الحكيم، تصح. فهمتم الآن؟ طيب، سمى جبار، ما يصح، لأن هذا خاص بالله، ولا جبار إلا الله تبارك وتعالى. لو سمى جبار ما صح، ولو بالتنكير. بعض الأسماء معروف بالمعنى، نعم، بحسب الاسم. هي لا بأس، المعنى صحيح. نعم، أعوذ بالله. ها؟ الله، والله ما مسلم هذا؟ ها؟ سمى ابنه اسم الله؟ والعياذ بالله، هذا والله يقتضي الكفر. لا، عبد النبي ما في. العبد يضاف إلا لاسم أسماء الله. يعني حتى أظنه الكفار لا يسمون أحدهم باسم الإله جل وعلا. الفلسفة موجود هذا هنا؟ ولكن العيب هنا ولا في بلده؟ هنا ربما يكتبون اسمه، يعني يسجل اسمه مدنيا وإداريا، لكن في الدول العربية أنا ما أظن أنهم يسجلون. يرفضون لا شك. لا ما نصل إلى سبحان الله. لا ما يرفضونها. من قال لك يرفضونها؟ بحسب الوسط. طيب هذا ما هو بحثنا. والله هي رسالة في الصفات، احنا عرجنا لك المؤلف للاستفادة فقط. وش تريد؟ لا ما عندكم اختصارا شو يقولون؟ كيف؟ عبد ألقى بأل عبد القى أو عقادر. ها؟ أو عقادر يعني اختصر عبد عقادر يجعلها عين فقط. هذا لا يصح، هذا لا يصح. فالعبودية لله عز وجل وهذه ليس من أسمائه، هذا نوع من الإلحاد. هذا نبه بارك الله، نبه الإخوة ونبه المسلمين عليه هذا. يصح يصح نعم. شو لا عبد الرزاق نعم، في بعض الأسماء لا يصح أن تكون مجردة، لا لا لا على سبيل التعريف ولا على سبيل التنكير. ها كذلك هذا لا ينبغي، لأن ما كان مختصا به ربنا لا يجوز أن يشاركه فيه أحد. رحيم مثلا، رحيم يمكن يمكن أي ويسميه رحيم. ها قدور لا حول ولا قوة. والله عندكم إرادات عجيبة. لا صح وهاب، لا صح، لا صح لا بالتنكير ولا بالتعريف، لأن هذا خاص بالله. عبد الناصر، عبد الناصر صحيح. أي نعم نعم عبد النور نعم، من أسمائه النور جل وعلا. يكفي يا الله. عود إلى تحف ودود ولا القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى. بالنسبة للحنان شيخ، هذا اسمه الحنان. الحنان ليس من أسماء الله. ما صح، لابد من تغييره، هذا تحتاج القضية كاملة. أي طبعا ما تغير اسم إلا بإجراءات، ولذلك ينبغي الإنسان التنبه لهذه الأمور قبل التسمية. المعز قيل به، المعز الفاطمي. أحسن أحسن. طيب إذن هذه أنواع الإلحاد في الأسماء، وهي خمسة، وهي خمسة. وش فيه؟ في شيء؟ والله هذا نرجع للقواميس. إزار هو اسم عربي يعني اشتهر عند المسلمين، ولكن ليس كل ما اشتهر صحيح. طيب ثم قال انت الوقت ثلاث دقائق شيء. نعود للدلالات. الدلالات قلنا ثلاث انواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام ولزوم. نفس التزام ولزوم نفس الشيء. دلالة المطابقة أن يطابق الاسم صفة من الصفات، مثل إيش؟ خالق وخلق. وهنا حتى اللفظ واحد والمادة واحدة، الخاء واللام والقاف. تضمن، أن يتضمن الاسم الذات والصفة. فخالق يتضمن ذات الله تبارك وتعالى ويتضمن صفته، نعم، والعزة، اللزوم، نعم. مثل لو صفة مثل اسم الحي، الحي هذا اسم أم لا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي. من لزوم هذا الاسم أو من صفاته سبحانه وتعالى الحياة الكاملة غير مسبوقة بعدم وغير ملحوقة بفناء، صحيح؟ من أين أخذنا هذا؟ من دلالة هذا الاسم، يستلزم هذا الاسم الحي، لأن حياة الخالق ليست كحياة المخلوق. بقي لنا الكلام عن الإلحاد في آيات الله. هذا البقاء، البقاء. فقط يكفي، أراجع هذه المسائل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا أن التحريف في أسماء الله تعالى أنواع. أولا أنت نعم، أنا الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله، أن ينكر بعض الأسماء، البعض فقط أو الكل. مثاله إنكار أنه بصير، مثاله إنكار البعض، إنكار المشركين اسم الرحمن في صحيح الحديبية، مثال إنكار الكل غلاة الجهمية، فقط إنكار كل الأسماء. نعم. والثاني اللهم صل على سيدنا، صح؟ مثال نعم، مثال آخر لا تعالى أنت. حاتم لا، ولكن ما زلنا في الاسم القسم الثاني. كان بعد من الذين سمى أن الله هو سمعني بالمهندس الأعظم، هذا كان كذلك. نعم، قول الفلسفة في الله تعالى أنه سموه بالعقل الفعال، صح؟ وكذلك قول الصوفية يقولون هو الثالث هو إثبات الأسماء مع نفي الصفات، إثبات الأسماء مع نفي كل الأسماء دلت على الصفات من الله، صح؟ أثبت الأسماء الاسم ونفى دلالته. مثاله طيب علتهم في هذا. نعم، قالوا لا، هؤلاء هم الذين نفوا بالكلية الأسماء. كيف؟ إذن هم جعلوا الأسماء عبارة عن محض، لا معنى لها. إيه محض، ما معنى محض؟ إذن ما هو دلالتها؟ دلالة على الذات فقط. ليس من الاسم أن يكون مطابقه للمسلم. قال قد يسمي الرجل ابنه كريم وليس بكريم بل هو ارحم الناس. فهذه الشبهه التي وقع فيها. طيب هذا ايش؟ لا النوع الثالث من انواع الالحاد بالاسماء. الرابع فرانه. طيب كيف يستدل في اثبات الصفات لله من خلال الاسماء؟ بدر. امام الاسم لله تعالى الا هو دل على صفه. نعم. اما دلاله مطابقه او دلاله التزام او دلاله تضمن. فاما دلاله المطابقه كاسم الخالق هنا يدل على الخلق. على صفه الخلق. على صفه الخلق. ما وجه المطابقه؟ يعني مطابقه في الاسم والصفه. الخالق والخلق. نعم. الخالق هو الذي. اما دلاله التضمن قلنا ان يعني يتضمن صفة الخلق. نعم. هناك اسم الخالق يتضمن الاسم والصفة. قلنا الذات يتضمن. لا. كل اسم يدل بدلاله التضمن على الذات وعلى الصفة. إذا قلنا الخالق مثلا فيدل على ذات الله ويتبع على صفة الخلق. هذا هو التضمن. يعني أن يدل على الذات ويدل على الصفة. كل شيء مستقل. الثالث اللزوم والالتزام. هذا وهذا صح. متصفا بالعلم. لماذا؟ لأن الخلق يحتاج إلى صح. طيب النوع الرابع من أنواع الإلحاد. وليد. وصفاتها وعلى على وجه التمثيل والتكليف. مثال سميع ك يثبت صفة السمع. يقول سميع بسمع كسمعنا. بصير ببصر كبصر. عليم بعلم. هذا صحيح. نوع من أنواع الإلحاد الأسماء. الخامس. نعم. اشتقوا من اسمه اسماء اخرى فصرفوها للمخلوقين او مثل الرحمن. يصح الرحمن حتى الرحيم ما يصح بالتنكير. يصح رحيم صحيح. يلا محمد دون ما أهل. نعم. جواز التعريف مثلا نقول عزيز اسم عزيز ولا مثلا نقول العزيز. يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبيرا. جواز التسمية بدون تعريف. إذا سمى ولده جبار ولو التنكير قهار صحيح. خالق بارئ مصور. مصور ها؟ لا ولكن لا صح. أي ولكن لا صح. الذين قد يكتبون في الرسالة إلى ولدي العزيز لا بأس هذا لا بأس هذا على سبيل الوصف لأن العزة وصف ولدي العزيز الذي أعزه وأحبه نعم هذا الذي أخذنا أي ثم قال ما في قراءة توقفنا عند ثم رسوله صدقون مصدقون يعني هنا ما زال عندنا شرح نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وآياته أهل السنة والجماعة لا يلحدون في آيات الله والإلحاد في آيات الله ذكره الله تعالى مهددا من يسلك هذا المسلك في قوله سبحانه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير والآيات جمع آية والآية هي العلامة المميزة للشيء عن غيره هذا من حيث اللغة وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين آيات كونية وآيات شرعية آيات كونية وهي التي تكون مخلوقة بخلقه سبحانه وفعله وآيات شرعية وكثيرا ما يستعمل بعض الناس كلمة بديلة عن الآية بالمعجزة فيقول مثلا يقول هذه آية من الآيات فهو أفصح لأن المعجزة قد يأتي بها غير الله مثل المشعوذ أو الساحر يأتي بشيء يعجز غيره به يسحر بصره فتسمى معجزة من حيث إيش اللغة المعنى اللغوي أما الآية فلا يمكن أن يأتي بها إلا ربنا عز وجل أما الدليل على أن الأمور الكونية آيات فكقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وكقوله سبحانه ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وكقوله من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومثل هذه الآيات كثير هذه آيات كونية الإلحاد في هذه الآيات يكون إما بنسبتها إلى غير الله أو بزعم الشريك مع الله فيها مثال ذلك المطر آية من آيات الله أم لا ها؟ من منكم درس الجيولوجيا لا الجغرافيا أظن أو علوم الطبيعة نحن نسميها جغرافيا كيف يتكون المطر حسا بتبخر البحر نعم وتكون السحاب هو خاصة البحر ولذلك قال العلماء إن من حكمتي أن الله تعالى جعل أكثر الأرض ماء من أجل ضمان رزق العباد فالبحر الله عز وجل يرزق منه وبه أما رزقه منه فباستخراج ما يخرج منه من الخيرات التي لا تنفذ وأما به فإنه جعله سببا لتبخر مائه وتكون السحب وينزل حلوا هذه آية طيب إذا قال قائل مطرنا بالسحاب الفلاني أو مطرنا بنوء كذا هذا إلحاد في آية الله الكونية انتبه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الصحيح هذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حينما أمطرت السماء ليلة قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما نعم أو مؤمن بي وكافر بالكوكب ومؤمن بالكوكب كافر بي أما الذين قالوا أو الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا فنسب المطر إلى أي شيء؟ إلى الكوكب وإلى النوع. مطرنا بكوكب كذا وكذا وبنوع كذا وكذا فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. إذا اعتقد إنسان أن شيئا في هذا الكون مخلوق بغير الله سمى هذا إلحاد في الآية الكونية. إلحاد في الآية الكونية، فهمتم؟ إذا اعتقد شخص أن شيئا مخلوقا من غير خلق الله. طيب الثاني في هذا، في هذا القسم، أن يعتقد أن لله سبحانه شركاء أو شريك في هذه الآية الكونية، في التصرف مثلا أو في الملك أو في الإعانة أو في الشفاعة. كم هذه؟ أربعة أمور: تصرف، ملك، إعانة، شفاعة. إذا اعتقد شخص ذلك فهو ملحد في آيات الله الكونية. مثل الذين يعتقدون في شيء من آيات الله أن الله سبحانه يشاركه أحد من خلقه في التصرف فيه، كان يقول مثلا إن الشمس اشتدت حرارتها للمفاعيل النووية مثلا، هذا نوع من أنواع الإلحاد، لأن الذي يتصرف في كونه هو الله وحده. فهمتم؟ يدعي أن لله شريكا في التصرف فيها، في التصرف في هذه إيش؟ في هذه الآيات. أو أن يدعي أن مع الله سبحانه مالكا يملك هذه الآيات، يملك هذه الآيات. مثل أن يدعي أن الأرض ملك لقوة من قوى الأرض، ملك لهم على سبيل الإطلاق، يتصرفون فيها كيف شاءوا. هذا نوع من أنواع الإلحاد في الآيات، لأن الأرض كلها ملك لله، ولله ملك السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فإن قلت ها نحن نرى الملك تحت أقدام من لا يستحقون الملك، يصولون فيه ويجولون، فما هو الجواب؟ هل هو ملك مطلق أم مقيد؟ مقيد، لأنه متى شاء الله تعالى أن يسلب ذلك يسلبه بالطريقة التي لا تخطر على عقول البشر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. أو أن يعتقد شخص أو يدعي أن الله سبحانه يعينه غيره والعياذ بالله في الخلق أو التصرف، يعينه، هذا أيضا إلحاد في آيات الله الكونية. أما الشفاعة فأمرها مستقل، ولذلك رد الله تعالى على أهل الشرك، على أهل الشرك، وأبطل عبادتهم وآلهتهم بآية فذة. إذا تأملها الإنسان فإنها آية دالة دلالة عقلية ثابتة تؤكد بطلان ما هم عليه. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، اسمع الآن، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا أول شيء، نفي ماذا؟ الملك، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه المعبودات لا تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثاني، وما لهم فيهما من شرك. ها نفي ايش؟ نفي الشركة، الشراكة مع الله في ملكها أو التصرف فيها أو إيجادها أو ما أشبه ذلك من أي أنواع الشركة. الثالث، وما له منهم من ظهير، يعني ما له من هؤلاء من معين أعانه على إيجاد هذه الأمور، وهذه المخلوقات. ثم حسم، يعني قد يعتقدون أنها لا تملك مع الله، اسمعني، لا تملك مع الله ولا تشارك الله في الملك ولا التدبير ولا التصرف. الثالث، وأنها لم تعين الله على وجود هذه الأمور، فربما اعتقدوا أنها تكون شافعة لهم عند الله، فقطع ذلك أيضا. ولذلك قال بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربعة وجوه. ولذلك لما نزلت أسكتته، ما زادوا كلمة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من الشرك وما له منهم من ظهير من معين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا هل بقي لهم شيء أو عذر أو سبب يخول لهم أن يصرفوا العبادة إلى هذه الأمور من دون الله؟ خلاص تقطعت الأسباب فبطلت عبادتهم لها. من هذه الوجوه إيش؟ الأربعة. وهذه مبالغة القرآن، لكن هم يفهمون هذه الآية أكثر من فهم العرب اليوم. طيب، هذا هو الإلحاد في أي شيء؟ في آيات الله الكونية. ما هي الآيات الكونية؟ نعم، المخلوقات. هذه كل مخلوق آية من آيات الله، كما قال الشاعر: فوعجبا كيف يعصى الإله، من كيف يشحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. طيب، النوع الثاني من أنواع الإلحاد، الإلحاد في الآيات الشرعية. والآيات الشرعية هي ما أنزل الله عز وجل على رسوله من الوحي والبيان كآيات القرآن، فإنه يسمى آيات، كما في قوله تعالى: بل هو، والضمير يعود لشيء إلى القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال بعدها: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. وقال سبحانه: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أن يلحد في هذه الآيات. والإلحاد في الآيات الشرعية يا توفيق ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يجحدها بالكلية وأن يكفر بها، فإذا جحد ما أنزل الله من الآيات الشرعية فهو ملحد فيها. نعم، ولا يشترط أن يجحد بالكل، كأن يكفر أو أن يجحد وجوب الحجاب. قل: ليس في القرآن ما يدل على وجوب الحجاب. نقول هذا ملحد في آيات الله كونية ولا الشرعية؟ الشرعية. ملحد في آيات الله الشرعية. أن يكذب الله في الخبر، أن يكذب الله في الخبر مثلا، من القسم الأول. مثاله أن يجحد أن الله كلم موسى تكليما، لا يقول ما تكلم، يعني لا يتكلم. نقول ولكن لا يحرف، يعني لا يعطي معنى، بل يجحد الكلام أصلا، لا يؤول تأويلهم الفاسد. فهمت؟ ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ردا، هو رده رحمه الله على الذين زعموا أن أصحاب الفيل أرسل الله عليه، ما أرسل طيرا أبابيل، أرسل ميكروبات الجزري، والذي أصيب به الجزري. وذلك قالوا أنه العام الذي ظهر فيه الجذام، الجذام أول عام ظهر فيه الجذام والطاعون في العرب، فقالوا هي عبارة عن ميكروبات نزلت. وهل هذا صحيح؟ لا، هذا جح نعم إلحاد في آيات الله الشرعية. ينكر شخص أن مريم بنت عمران كانت عذراء، قل لأن هذا ما يمكن عقله، كيف تلد بلا زوج؟ وهذا كفر وإلحاد في آيات الله الشرعية، لأنها أخبرت أنها لم يمسسها بشر ولم تكن بغية. النوع الثاني من أنواع الإلحاد في الآيات الشرعية التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه، سواء كان لفظيا وهذا قليل بل لا يكاد يوجد ولله الحمد، أو التحريف المعنوي. أما الأول قد يوجد، يخرج علينا شخص كما سمعنا فيحذف الآيات التي بيّن الله فيها ما يجب على المؤمنين تجاه أعدائهم من الولاء للمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين، نعم، أو طريقة التعامل أو آيات القتال أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى تحريف لفظي، وهو إيش؟ إلحاد له، إلحاد في الآيات الشرعية. أما الثاني فهو كثير جدا، يوجد حتى في هذه الأمة. ناهيكم عن الكفار، تحريف المعنى، هذا إلحاد في الآيات. كلم الله موسى تكليما، جرحه بالحكمة، خلقت بيدي، لا، قوة ونعمة، بل يداه مبسوطتان، ليست يدان حقيقيتين يقولون، بل المراد بهما القوة والنعمة. هذا صحيح أم تحريف؟ تحريف معنوي أم لفظي؟ معنوي. الرحمن العرش استوى، استولى لفظي، هو سيفضي إلى التحريف إيش؟ المعنوي. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لا، هذا خمار من نوع خاص، وليس بالآية دليل ما يدل على هذا اللبس الذي تلبسونه. هكذا قالوا، هكذا قال، ألفت في ذلك رسائل يردون فيها على أهل العلم ويخرقون فيها الإجماع، أن هذا عبارة عن تأويل المفسرين، وهم بشر معرضون للخطأ، والآية ليس فيها دليل. ولضربنا بخمورهن على جيوبهن، ما قال على رؤوسهن وجيوبهن، يعني يقول هكذا. هذا إذا فعلت المرأة هكذا امتثلت، لأن يعني الله يقول وليضربن بخمورهن، جمع خمار، على جيوبهن، والجيب هذا هو النحر والصدر، هذا جيب يتسمى في اللغة العربية. إذا قال هكذا خلاص، ما قال على رؤوسهن، رد رد، فهمتم؟ إيش معنى خبيث من الخبثة؟ وإيش تبغى تعرف؟ خبيث من الخبثة أهلكه الله. من العرب ممن ينتسب لهذه الأمة، ثم ترجم الكتاب وصار قالوا خلاص عندنا فقيه، هذا هو اللي فهمت. تحريف أم لا؟ تحريف، تحريف وتخريف، تحريف تخريف الحقيقة، تحريف للمعنى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما حرم بالكلية، لكن هذا قد يكون من القسم الأول، تحريم إنكار تحريم الخمر. شو يسمى هذا؟ هذا جحود، هذا جحود بالكلية. هذا شعره من القسم الأول، إذا شئتم خذوه كمثال. لكن الثاني هذا تحريف المعنى، تحريف المعنى وإخراجه عن الدلالة الصحيحة، التي إما أن تكون قد جاءت في السنة أو في كلام الصحابة أو التابعين أو ما يوافق اللفظ العربي على حسب مراتب تفسير القرآن المعروف. هذه من القسم الأول، إذا أنكر بالكلية بدون أن يؤول تأويلا فاسدا فهو جاحد، أما إذا أنكر مع التأويل الفاسد فهذا من القسم تحريف. ولذلك لا بد من التفريق الآن بين الجحود وهو الإنكار بالكلية ولا يؤول، شو سمى هذا؟ جحود. أما الثاني أن ينكر مع التأويل الفاسد، شو سمى هذا؟ هذا تحريف، لكنه حينئذ يكون تحريف معنوي، تحريف معنوي. هذان قسمان أو نوعان من أنواع الإلحاد في الآيات الشرعية. الثالث عدم العمل بها ومخالفتها أمرا كانت أم نهيا، سواء كانت إيش أمرا أم نهيا. إذا خالف الإنسان ما دلت عليه هذه الآية، فإذا أمره الله بشيء ولم يأتمر أو نهاه عن شيء ولم ينتهي، هذا يسمى محرف، نعم، ملحد في الآية. والدليل على ذلك قوله تعالى في بيان حرمة المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لأن الواجب على الإنسان أن يحترم ذلك البيت وألا يحدث فيه فتنة أو معصية، فإذا خالف حكم الله عليه بأنه ملحد فيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. إنسان حرم الله عليه الربا فأكل الربا، ملحد؟ أجيبه من أي الأنواع؟ ملحد في أي آية كونية من الشرعية؟ الشرعية من أي قسم؟ عدم العمل بها، لأنه مال عن الحق. ألم نقل إن مادة الإلحاد تدل على الميل، صح؟ طيب، كما قال ابن السكيت، ماذا قال؟ إخراج الحق عما ليس منه إلى ما ليس منه، هذا هو الإلحاد، لأنه أخرج ما دلت عليه الآية لكنه بفعله وعمله، لأن الواجب عليه أن يأتمر بأمر الله وأن ينتهي عن نهيه أو بنهيه. هذه ثلاث أنواع ليش؟ للإلحاد في الآيات الشرعية. إذن أهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله ولا في آياته، بل يثبتون الأسماء إثباتا صحيحا، فلا يسمون الله إلا بما سمى به نفسه، ويثبتون جميع الأسماء، بل ويعتقدون أن لله أسماء لم يطلع عليها خلقه، صحيح أم لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدعاء ابن مسعود: أدعوك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب، وكذلك لا يلحدون في آيات الله الكونية ولا الشرعية. فدل ذلك أو دل كلام المؤلف على أن من خالف هذه الأصول وهذه القواعد العظيمة ليس من أهل السنة والجماعة. انتبه، من أخرج الأصل عن أصله، يعني الآن من خالف هذه القواعد التي أخذناها لا يعد من أهل السنة والجماعة، فهمتم؟ يخرج عن أهل السنة والجماعة. ولكن هل يقال لكل من خالف أمر الله بمعصية خارج عن أهل السنة والجماعة؟ لا، نقول هذه الكلمة قلناها لك ليست لسه بالإطلاق. فبعض الأصول ما لو فعلها الإنسان يخرج بها عن أهل السنة والجماعة، مثل إيش؟ الإلحاد في أسماء الله سبحانه بأي نوع من أنواعه. إذا ألحد في أسماء الله بأي نوع من الأنواع فهو خارج عن أهل السنة والجماعة، لأن هذه المسائل توقيفية ولا اجتهاد فيها ولا يعذر فيها الإنسان لا بجهل ولا بنسيان ولا بتأويل فاسد، بل الواجب عليه إيش؟ الاتباع، لأنها متعلقة بأي شيء بالعقيدة. أما الآيات الكونية أو الإلحاد في الآيات، فالإلحاد في الآيات الكونية لا شك أنه خطير، ولا يجعل الإنسان لا من أهل السنة والجماعة، بل قد يجعله أصلا من أهل الكفر. أما الإلحاد في الآيات الشرعية فبحسبه. القسم الأول جحود، هذا يخرج لأنه مكذب لله ورسوله. الثاني، النوع الثاني التحريف، هذا بحسب الحال. نقول إن كان مجتهدا متأولا فإنه قد يعذر، قد يعذر، لأنه كثير من الآيات يخطئ فيها بعض أهل التفسير، صحيح أم لا، يعتمدون الأقوال الضعيفة أو الإسرائيليات المكذوبة في تفسير الآية، وهذا نوع من الإلحاد. ولكنه هل هو مقصود أم غير مقصود أم مبني على اجتهاد؟ الثاني، هل يخرجهم ذلك عن أهل السنة والجماعة؟ لا. النوع الثالث، هذا أيضا كذلك مجرد عدم العمل، فهو إلحاد وميل عن ما دلت عليه الآية من الأمر أو النهي، لكنه لا يخرج الإنسان عن أهل السنة والجماعة. إذن القول الذي قلناه لابد من تقييده. ثم قال المؤلف: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لا يكيفون، وهذا أظن قد سبق الكلام عنه، أنهم يثبتون الصفة بلا كيف، أي نوع من أنواع الصفات الذاتية أو الأزلية أو الفعلية الطارئة أو الخبرية أو المعنوية. لا يثبتون كيفية للصفة، لا يثبتون كيفية للصفة، ولا يقولون صفة الله ككذا وكذا، يده كأيدينا، أو بصره كبصرنا، أو نزوله كنزولنا، أو إتيانه كإتياننا، أو ضحكه كضحكنا، أو غضبه كغضبنا، أو حبه كحبنا، أو بغضه كبغضنا. لا، لا يذكرون كيفية، أو يتكلم كما كتكلمنا. نعم، لا يذكرون. وهل لا يذكرون بألسنتهم فقط أم بألسنتهم وقلوبهم؟ المهم مفهوم سؤالنا، يعني هل لا يكيفون، لا يذكرون الكيفية بألسنتهم وكذلك بقلوبهم أم مجرد اللسان فقط؟ مجرد اللسان؟ لا. لا يكيفون الصفات لا باللسان ولا بالجنان، لا باللسان ولا بالجنان، فلا يعتقدون للصفة كيفية بقلوبهم. نعم، يقذف الشيطان بعض الأمور وبعض التساؤلات، يثير هذه التساؤلات في الكيفية، وأظن ما من إنسان إلا ويجد ذلك في قلبه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يثير هذه التساؤلات في الكيفية، لكن هل يسترسل الإنسان مع هذه التساؤلات أم أنه يغلق على نفسه الباب أحسن؟ ماذا إذن يذبح هذه الوسوسة بسكين بسكين عدم التمثيل والتكييف كما قال ابن القيم، فهمتم؟ لأنه لو استرسل سوف يؤول إلى أحد أمرين، إما أن يكون ممثلا أو معطلا، إما أن يكون ممثل لأن فكر الإنسان محدود والمخلوقات كثيرة من حوله، فهو سوف يتنقل بفكره من مخلوق إلى مخلوق، من مخلوق إلى مخلوق، من مخلوق إلى مخلوق، ثم يعود إلى نفسه، وربما يقيس الخالق بالمخلوق بنفسه هو، فيمثل صفة المخلوق بصفة الخالق، فيؤول به الأمر إلى التمثيل، وحينئذ سوف يعبد أجيبه سوف يعبد صنما، أو أن يجعل ذلك على سبيل الاستحالة، يعني على سبيل المستحيل، مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل، لا، إذن لا يوجد صفة، فيفر من الشر ليقع فيما هو شر منه، مثل ما وقعت فيه الجهمية والمعتزلة بدعوى تنزيه الله، وحينئذ يكون معطلا، وبالتالي سوف يعبد عدما. إذن ما الحل؟ لا تكلف عقل أكثر مما تطيق. وها أنا الآن أضرب لك مثلا، لو تحدثنا عن الذرة، لا أعني بالذرة النملة، الذرة المعروفة التي توجد في الهواء موجودة أم لا؟ لو صار الإنسان يكلف نفسه، ولا كلف نفسه كيف هذه الذرة، كيف شكلها، هل لها يدين، هل لها عينين، هل لها شعر، هل لها قدم، يتعب ولا ما يتعب؟ ها؟ يتعب جدا، لأن المسألة فوق عقله، ما رأى ذلك، ما يستطيع أن يدركها. هذا في المخلوق، فما ظنك بالخالق؟ ثم إن الله تعالى أخبر وأمر، أخبر وأمر أنه لا مثيل له. فما دام أن الله نفى المثيل، يعني أنه ما يمكن أبدا أن تدرك هذه الصفة وحقيقتها، لكن لا بد من إثبات الكيفية على الوجه الذي يريد، وإلا لو وقعنا في التفويض. التفويض يعني إيش؟ الذي هو شر كلام أهل البدع والإلحاد، الذي نفوضه نحن أهل السنة والجماعة. ماذا نفوض؟ نفوض الكيفية، لا نجحد الصفات بدعوى التفويض، بل نفوض الكيفية. فنقول ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق به، يليق به سبحانه بالكيفية التي أراد. لها كيفية النزول، له كيفية أم لا؟ ولذلك قال مالك ماذا؟ والكيف غير معقول، غير معلوم، ما تدركه العقول. فلو ذهبت لتكلمت فيه تمثيلا تكون قد قلت على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم كما سمعتم مقرون بأي شيء، بل إن الذي لم تسمعوه أن القول عليه بغير علم سبب للضلال والزيغ وعدم الهداية، وهذه في العقيدة وغير العقيدة. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انظر لهذا الأسلوب الذي شنع الله به على الذين يقولون على الله بغير علم. أولا ومن أظلم، قال من أظلم من هؤلاء؟ والسؤال ليش للاستفهام إنكاري، من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ فهو يكذب لأنه يقول على الله بغير علم، لأنه إذا قال على الله بغير العلم هل ينقل الصدق أم الكذب؟ الكذب، فحكم الله عليه بأنه إيش؟ أنه كذب. مسألة خطيرة جدا، الله بغير علم ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فحكم عليهم بأنهم ظالمون وأنه لا يهديهم. إذن المسألة يا إخواني خطيرة، وهذا في العقيدة وفي العبادة وفي كل شيء. ولذلك لا نتكلم في الدين إلا بعلم، فالكلام في الدين بلا علم جريمة نكراء، وعاقبة صاحبها الويل والخسارة والعياذ بالله. لأن المسألة ليست مسألة حرقة على الدين. بعض الناس يريد أن ينصح، كن نصوحا للخلق، يريد أن ينصح ويريد أن ينفع ويريد. هذا لا يكفي. نعم جزاك الله خير أن تريد أن تنصح إخوانك وأن تعلم، أن تكون معلمة خير، لكن قبل ذلك ايش يلزمك؟ يلزمك العلم، بارك الله فيك. ها؟ ولذلك كان لابد من التعريج عليها، كان لابد من التعريج عليها. نعم نقول هذه موجودة، يعني بعض الناس يريد إذا اجتمع بين قوم يريد أن يتكلم في الفكر، يريد أن ينصح ويريد أن يعيد الأمة إلى الله وكذا، جزاك الله خير هذا جيد، لكن لا تتجاوز ما تعلم مما سمعت وتحققت من علمه. لا نقول اسكت لأنك غير عالم، ينبغي تكون مفتي وتملأ الدنيا علما، لا، ليس هذا هو المراد، فلا إفراط ولا تفريط. انقل ما علمت حقيقة ويقين، علمت أن مثلا ترك الصلاة كفر، سمعت ذلك، حفظت الحديث، انقل لا بأس، بلغ عني ولو. لكن أن تذهب لتتكلم مثلا وأنت ليس عندك باع، وبضاعتك ما أقول مزجاة، مفقودة أصلا في البيوع، لتحلل وتحرم في البيوع أو في النكاح أو في الطلاق أو في العتق أو في القضاء أو في الجنايات أو في الحدود أو في أي باب من أبواب العلم، هذه جريمة. أه؟ يا أخي هذا اللي جاري، ولكن هذه جريمة عظيمة في حق الله. فأنتم حذروا الناس بهذه الآية واذكروا لهم دلالتها. مثلا ليست بلعب، لو أن إنسانا تكلم بغير علم في الطب، صار يأتي للناس، وش بك، ماذا تشتكي، ماذا عندك؟ قال المعدة. لا، هذا أظنه مو المعدة، هذا الكبد، أنت لازمك الدواء الفلاني. صار يعطي الأدوية، ينصح، إيش الدواء هذا، إيش يقتل الناس ولا ما يقتل، وينكر الناس عليه ولا ماذا سيقولون؟ لا، سيشنعون. كيف تتكلم أنت طبيب تعلمت؟ فالدين من باب أولى. نعم، فأجيب يعني قال يعني لا يجوز أن تترك الجمعة. لما راح الإمام قال أتيني بهذا الشخص، لما جاء به قالوا أقسمه أجرتك إذا أردت أن يجوز. طيب، الذين يقولون صلوا على غير المسلمين، صلوا على غير المسلم، ترحموا عليه، صلوا عليه. ليش؟ لأن الرجل كان يعني من أهل السلم وداعية من دعاة السلم، وربما ذهب فصلى عليه، حضر صلاة عليه. انظر الآن كم جمع من مفسد. الاعتداء في الدعاء، هذا ما يسجل، ما يحتاج، يكفي هذا، خلينا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإلحاد في الأسماء خمسة أنواع، وأما الإلحاد في الآيات فإنه موجود، دل عليه القرآن. الآية بدر، نعم، في أسمائنا في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة إن الله بما تعملون يعملون. الظاهر لازمكم مراجعة. يلا، يجادلون، هذه في غافر، يا ما في غير هذه الآية. ما في هذه الآية الوحيدة في كتاب الله فقط، والباقي الجدال. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الإلحاد في الآيات إلا في هذه فقط، في حاميم السجدة في فصلت. الإلحاد في... طيب، المراد بالآيات، من مراد بالآيات؟ نعم، الآيات في اللغة قل هي العلامة. الآيات هي جمع آية، وهي لغة العلامة. العلامة وهي العلامة المميزة، العلامة المميزة للشيء عن غيره، هذا في اللغة صح؟ آيات الله تعالى كم من نوع؟ عدنان، نوعين، نوعا شرعية كونية. ما المراد بالكونية؟ إذن هي المخلوقات. هل كل ما خلق الله آية؟ والدليل أنت؟ كل ما خلق الله آية. نعم كل ما خلق الله آية. فين كنت في المطعم؟ يلا والدليل تسوقت ما زلت تخلل لسانك وتجيب. لن أغسلت غسل بالماء لكن ما طائع أنه ما ذهب شكل ثريد خبز تتقول الدروس تتقول الدروس. نعم والدليل قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني كل الآيات التي أتت بهذه المعنى. نعم خلق لكم. لا لا أعطنا الآيات. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. لآيات لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. طيب هالآيات نعم لكن نريد دليل كل مخلوق آية. من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه إذا يشاء قدير. قدير. قال الشاعر أنت يلا فطر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تمام. كيف يكون الإلحاد في الآيات الكونية؟ يكون الإلحاد في الآيات الكونية إما بنسبتها لغير الله عز وجل وإما بزعم الشريك مع الله فيها. الأول نسبتها لغير الله. كيف يعني نسبتها لغير الله؟ نسبتها لله يعني إما أن يكون في التصرف أو أن يكون في الملك أو أن يكون في الإعانة أو أن يكون في الشفاعة. فإما أن يكون في التصرف وهذا كان يقول مثلا قائل إن الشمس تشتغل حرارتها بمفاعيل نووية مثلا فهو قد أسرف فوش قد يعني جعل التصرف ألحد في أي شيء صحيح صرف بنسبته تكون إما بنسبتها لغير الله. ومثاله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمنا بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الذي يزعم أن يزعمه ينسب الشيء لغير الله عز وجل ينسب خلق الشيء لغير خلق الشيء. من هو الكافر بالله المؤمن بالكوكب؟ الكافر بالله المؤمن بالكوكب هو الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا والذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بالله كافر. وهذا إلحاد أم لا؟ في أي شيء؟ في آيات الله الكونية لأن المطر والغيث من آيات الله الكونية. نعم أنت. نعم. من هو أن نزعم أن لله شريكا في خلقه أو ملكه أو في إعانته يعني في التدبير أو في الشفاعة ورضى الله على كل هؤلاء. يعني التقسيم يكون في الأمر الثاني. نعم. الثاني ورضى الله على كل هؤلاء في قائلا وَيَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. ما الذي انتفى هنا؟ كم من أمر؟ أربعة. أكمل. أو قوله تعالى لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فعلي ليس له شريك أن يملك معه هذا في الملك. انتفت الملكية. يعني هذه المعبودات لا تملك. طيب الثاني إذا دل على أنها لا دل على أنها فقيرة لأن الذي لا يملك فقير ولا غني. ومن صفات الرب في الأصل الغنى. الثاني وقوله ما لهم فيهما من شرك، وهذا شرك يعني في الخلق أو الملك أو التدبير. نعم. فنستفيد يعني الخلق. يعني ما شاركوه فيه. نعم. ما شاركوه. لا في خلقها. ولا في ملكها. ولا في تصريف شؤونها وتدبيرها. الثالث. قوله وما لهم منهم من ظهير يعني من معين على ذلك. هذا في تصرف. ما أعانوه. ما أعانوه. الرابع قوله لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني حتى شفاعتهم لا يملكونها. إذن ما هو السبب؟ وهذه من حكمة الله في القرآن الذي نفى فيه الشفاعة. وسببه هو أنه يعني قد يقول بعض بما أنه يعني انتفت المشاركة في الملكية وفي الخلق وفي التدبير، قد يقول قائد على الأقل يعني يشفعون لنا، يكون كوسائط بيننا وبين الله، فحتى هذا الباب يعني سد في وجوه. وقد قال في آية أخرى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. طيب هذا إلحاد في شيء في آيات الله الكونية. الإلحاد في الآيات الشرعية هل هو نوع واحد أم أنواع؟ وليد الآيات الشرعية ما هي؟ الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله، ومن ذلك ما الدليل على أن القرآن آيات؟ هي آيات في صدور الذين أوتوا. بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. أيوه. نعم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثاني دليل آخر. لا لا لا لا تستدل بما لا تعرف تفسيره. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك الحق. ليس المراد هنا الآية الشرعية، الآية الكونية. كذلك أنزلناه عليك آيات بينات. معجزة اللي نطلق عليها معجزة. وكذلك أنزلناه آيات بينات. وكذلك أنزلناه آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نعم. آية أخرى. نعم. إلا الكافر. واللي بعدها إلا الظالم. طيب الإلحاد في الآيات الشرعية كيف يكون؟ نعود. يكذب ينكرها قلنا بالكلية أن يشهد بها. قلنا مثال ذلك أن يشهد بآية من آيات الله كآية الحجاب. قلنا أن يشهد بها. ثانيا إيش يعني يقول غير موجود. نعم. يكذب خبرا. يكذب الله في خبر يقول غير موجود والعياذ بالله. هذا ايش يسمى؟ هذا الحاد في الآيات. نعم. ثانيا قلنا حريف حريف الكلام على المواطن. قلنا أن يثير ذلك كما فعلت المعتزلة قالوا فسروا الاستواء الجهمية الاستيلاء. نعم. تحريف المعنى يكون لفظي او معنوي. التحريف المعنى وتحريف اللفظ يعد الحادا. ما وجه كونه الحادا؟ ما لبه عن حقيقة مغزاه ومراده. قال أبو السكيت. نعم. الثالث أن لا يعمل بها عدم العمل عاد العمل بها كما قال كآيات الربا. يعلم أنها الربا حرام ويعمل بها. هذا الحاد. طيب أظن بناء على هذه الأصول والقواعد التي أخذناها فيما يتعلق بالأسماء والصفات حكمنا على أقوام بأنهم من أهل السنة والجماعة، وحكمنا على بقية بأنهم غير من غير أهل السنة والجماعة. حاتم. أن الفريق الأول يعني ليس من أهل السنة والجماعة. من هو؟